ثم نحن عند أول استحضار للتاريخ وغير ذلك يقال أن هؤلاء لا زالوا يعيشون في الماضي، لا زالوا كيت وكيت، لا زالوا. حتى بروتستانت تحالفوا مع اليهود بشكل قوي جدا. بريطانيا عام 1936 قامت بتدمير 420 بناية فلسطينية وتشريد 6000 فلسطيني. كل هذا تمهيد اليهود. اليهود لم يفعلوا الشيء لوحدهم، لهذا نحن الآن عندنا مشكلة في تحديد العدو. يعني نأتي لليهود ونقول اليهود هم العدو، ثم نترك كل من أعانه. مارتن لوثر لما كتب رسالة عن اليهود والتي شتمهم وسبهم بها، اقترح أن يعادوا إلى أرضهم ونرتاح منهم. طيب، فاليوم بروتستانت بسبب وعد إلهي. وهذه النقطة العجيبة، يعني أنت اليهود منطلقين من وعد إلهي، لا يقولوا الأرض أرضنا من زمان، لو يبون يقولوا أرضنا هي أرض الكنعانيين، لكنهم ينطلقوا من وعد إلهي. انظر، وبروتستانت يعينونهم، كثير منهم يعينهم بناء على وعد إلهي، قضية المسيح وقيام دولة اليهود. ونحن عندنا أناس ينكر المسيح وينكر المهدي وينكر كل شيء وينكر كذا، عشان يقول لك إنما ترى ما عندنا لا مخلصين ولا وعود إلهية ونقبل بواقعنا. بعضهم حتى عكس الأمر، قال يا أخي الإيمان بالمهدي والمسيح وكذا يجعل الأمة لا تعمل. طيب، الأمة تجاهد طول السنين التي فاتت وهي مؤمنة بالمسيح وبالمهدي، ما أحد اتخذ هذا ذريعة سوى بتفكيركم الغريب هذا في هذا العصر. أيضا يوجد في اليهود طوائف غير مؤمنين بصورة الدولة اليهودية الموجودة حاليا، اللي تبيح المثلية والديمقراطية وإلى آخره، ولكن لأن الحكومة تشتريهم بمجموعة من الامتيازات، وكما قلت لكم السفارد ما كانوا يحترمون الأشكناس نهائيا، ولأنها تعطيهم بعض الامتيازات، ولأنها هي توفر لهم نصرا على العرب مع أنها حكومة علمانية، هم يستفيدون منها مرحليا حتى يقيموا ما يريدون. وكذا بروتستانت، هذا التفكير إلى حد كبير مفقود عندنا. يعني اليوم مثلا يأتي إنسان يتحدث يقول لك يا أخي هذا حماس كيت وهذا كذا وهذا كذا، يا أخي عليك أن تفهم أمرا، لما نصنف القضية عقائديا من ناحية التوحيد، من ناحية كذا، من ناحية كذا، إذن هذه قضية دينية، لا، كل مسلم له فيها يد. كوني أنا أبغض الطرف الفلاني أو عندي ملاحظات على الطرف الفلاني، هذا ما يعني نهائيا أن أنسى أن لي انتماء عقديا في هذه البقعة. وأعطيك مثالا، النبي صلوات الله وسلامه عليه لما تقاتل فارس والروم، المشركين قريش كانوا يحبون انتصار فارس لأنهم أقرب إلى الوثنية. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يحبون انتصار الروم لأنهم أقرب إلى الإسلام. أحيانا أنت لما لا يكون لك يد في باب معين، يعني تميل إلى أقرب الطرفين لك، وهذا الذي لأنه الطرف الثاني هذا لو انتصر سيكون، أو لو صمد على الأقل، أحيانا يكون نصر الطرف المنحرف فتنة لكثير من المسلمين، خصوصا أن اليوم هناك فتنة بالبحث السياسي، دائما يقدم على العقيدة. لكن على الأقل إن صمد إن ذلك يمهد وجودك أنت لاحق، بخلاف الطرف الثاني اللي ممكن يستأصل الأمر من أصله، ثم لا يكون لك أنت كعقيدة سليمة لا يكون لك وجود. زيادة على ذلك، نفسية كرة القدم في معالجة قضايا الأمة، أني أنا جالس على المدرجات وفقط أعلق وفقط أقيم، أو أنا متعصب للفريق الفلاني أو للتيار الفلاني، فالتيار الفلاني الآخر لابد أن يظهر فيه كل سيئات الدنيا، وتياري لابد أن تظهر فيه كل حسنات الدنيا، ثم أنا لا أنصح لتياري، والتيار بس أعرف أجمع تناقضات الآخرين عشان أدافع عن تياري وإلى آخره. ترى هذه النفسية ترجعنا ورا، ولابد أنه لما نقوم الناس نقوم على أساس النصح، لا على أساس النصرة لتيار معين والنكاية بالتيار الفلاني عشان أقول ترى تياري أنا أفضل منهم. هذه ما هي كرة قدم، هذه معركة بقاء. لهذا لما قلنا أن لما نقول أمة لهذا حتى قديما من فقه أئمة السلف لما كانوا يجاهدون مع بعض الأئمة اللي كانوا الأئمة ما يقنعهم لا يقنعون بهم لا يرونهم عدولا، مثلا الإمام مالك في المدونة قال لم أكن أرى الجهاد مع هؤلاء يعني العباسيين ما يحبهم، ظلموا حقيقة ظلموا الأمويين وقع. قال حتى رأيت جرأة الروم، يعني أنا كنت أقول للناس اتركوهم يجاهدون بجماعتهم ومسودتهم، لكن الروم تجرؤوا فبدأوا يضربون المسلمين، فقال لا لا لا قوموا جاهدوا معهم. لهذا تجد بعض كبار أخيار الصحابة جاهدوا تحت راية أمراء الأمر فيه، هم هؤلاء الأمراء ليسوا على مستوى الصحابة لا بالتقوى ولا بالعدل ولا ولا، ولكن من باب كما قال الإمام أحمد كما في زاد المسافر الخلال قال لغلام الخلال قال يختلفون بالفيء يتحاربون على الفيء، يعني يظلون هذا أنا حقي بالفيء هذا حقي، يقول ثم يأتي الرومي أو يأتي الكافر ويأخذ الفيء كله وهم لا يأخذون شيئا. هذه مسألة لابد أن تفهم، ولكن لا نغفل نهائيا أن مما يجلب سخط الله ويبعدنا عن النصر أن يكون عدونا في نفوسنا مقدسا فنقتدي به بكل شيء. الصحابة لما قاتلوا الفرس والروم، الفرس والروم بالمقياس الدنيوي كانوا فوقهم بكثير، عمر لا لبس مثلهم ولا سمى نفسه قيصر ولا سمى نفسه كسرى ولا ولا ولا ولا حتى اتخذ حتى طريقتهم، وإنما قاتل بالعقيدة وقاتل أيضا بمهارة هؤلاء العرب اللي تلجنت على مدار السنين وجمعهم على الخير المسلمين ككل، ولكن كان غالبهم عربا، والله المستعان.